بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته. لا الحمد لله، لا طمنتكم البنت، الحمد لله بخير وانتهى الحمد لله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب الرابع في الأواني، وفيه ثلاثة أقسام. القسم الأول المتخذ من الجلود، واستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهرا، بشرط أن يكون الجلد طاهرا، وطهارته بالذكاة فيما يؤكل حاء لحمه، أو بالدباغ في الجميع إلا الكلب حاء والخنزير. وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، ولا يكفي التتريب حاء والتشميس حاء، ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على أكس الوجهين، ويجب إضافة الماء المطلق على الجلد المدبوغ على أظهر الوجهين. ثم الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه واو ميم، ويجوز بيعه واو ميم، ويحل أكله على إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الباب الرابع في الأواني، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الأول متخذ من الجلود. لا شك أن جلود الميتة عندكم فيه اطلاع، وقد تكلمنا في المسألة في أكثر من موطن في الدروس الماضية وفي الكتب التي شرحناها من قبل، أن جلود الميتة فيها سبع أقوال. ولما كان الدرس فقه مقارن كان لابد من الذكر أو ذكر الأقوال. القول الأول يرى أنه لا يطهر من الجلد شيء، وهذه رواية عن الإمام مالك، وهو مذهب أحمد المشهور عنه، لكنهم يقولون أن الإمام أحمد رجع عنه لما رأى اضطراب الحديث سندا ومتنا، وإن كان قد صححه جمع من أهل العلم، وحديث ابن عكيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وهو حديث صحيح، وصححه الألباني أيضا في الإرواء، لكن ثبت خلاف هذا الحديث أكثر من 17 حديثا، منها 3 عن أم سلمة، وحديث عن أنس، وحديثان عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. القول الثاني يقول يطهر جلد مأكول اللحم فقط، وهذا مروي عن الأوزاعي وهو وجه قديم عند الشافعية، حكاه أبو ثور وابن راهويه، وهو قول ابن المبارك أيضا، وهي رواية عند الحنابلة انتصر لها شيخ الإسلام ابن القيم وجعلوها هي الراجحة عندهم، واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه إنما حرم من الميتة أكلها، ووجه الدلالة أنه وصف الشاب أنها ميتة فالوصف مقصود وحرم منها الأكل فقط، وأدلة لديهم في ذلك منها حديث عائشة ذكاتها دباغها، ورواية أخرى دباغها ذكاتها، قالوا الدباغ يقوم مقام الذكاء، فكأنه قال إذا دبغت دكيت. أما غير المأكول فإنه لا يفيده التذكية شيء لأنه أصلا غير مأكول. والقول الثالث يطهر جلد كل ميتة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما، وهذا هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأيضا ابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي والإمام مالك والطبراني والإمام الشافعي والدارمي وغيرهم من طرق عن ابن عباس. القول الرابع يطهر كل جلد إلا الخنزير لأنه رجس. الإمام الشافعي رضي الله عنه استثنى الكلب والخنزير لأن الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، فهما في حال الموت أشد نجاسة وأولى، ولا يزيدهما الموت إلا بعدا. والإمام أبو حنيفة استدل فقط بأن النص الموجود في القرآن فإنه رجس. القول الخامس يطهر كل جلد لكن ظاهرا لا باطنا، وهذا هو قول الشافعي، لنا قول في هذا، وبه قال المالكية، لكن هذا تفصيل بغير دليل. ومعنى قولهم أنه يطهر ظاهرا لا يطهر باطنا أنه يستعمل في اليابسات فقط ولا يستعمل في المائعات. القول السادس يطهر جميع الجلود ظاهرا وباطنا، وهذا هو مذهب داود وأصحابه، وكأنها أيضا رواية عن أبي يوسف، ولعل الشوكاني والله أعلم مال إليه وصححه. والمذهب السابع يجوز الانتفاع بالجلود ولو لم تدبغ، وهذا وجه ضعيف عندنا، وهو قول الزهري، ولعله لشدة ضعفه لم يرمز إليه بواو، وإلا في الأصل أن يرمز حين قال أن يكون الجلد طاهرا وطهراته بالذكاء، أن يرمز بواو، لأنه لنا وجه أن جلد الميتة لا ينجس أصلا، وما كان طاهرا قبل الموت فهو طاهر بعده. قالوا وإنما الدباغ فقط لإزالة الزهوم الموجودة والحاصلة فيه ليس غير، أما أنه للتطهير فلا، فيجوز به الانتفاع مطلقا ولو بغير دباغ. وهذا القول أوسع المذاهب والأول أضيقها. القول الأول أضيق المذاهب، أن لا ينتفع بإهاب ولا عصب، وهو قول الحنابلة. والثاني أضيقها وهو وجه لنا، أوسعها وهو وجه لنا. القول الأول لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب، أو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رد عليه الشافعي أن هذا يسأدب الإهاب، أن الجلد الميت يسمى إهاب إذا كان قبل الدبغ، ويسمى جلد بعد الدبغ. فكونه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بجلد قبل أن يدبر. وهو مذهب ضعيف. إذن نعود الآن إلى المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المتخذ من الجلود واستعماله جائز. القسم الأول: المتخذ من الجلود واستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهرا، واو. وطهارته بالذكاة فيما يؤكل، حاء، خلافا للأحناف. أو بالدباغ في الجميع، أو بالدباغ ألف. طبعا هنا نقول إشارة بالألف إلى الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء، وهو رواية أيضا عن المالكية كما قلنا، فكان الأولى أن يقول ميم ألف في الجميع. الأصل يشير بألف، لأن عند أحمد المأكول فقط هو الذي يطهر، إلا الكلب حاء ميم. الرواية عنهم: إلا الكلب والخنزير. فالأصل أن الكلب عند الحنفية يطهر، ورواية أيضا عند المالكية، بل قد بينا لكم أن المالكية عندهم الكلب طاهر كله وهو في حال الحياة، حتى ريقه طاهر عندهم. قال: وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة. الأصل أن يأتي بواو، وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة. لنا وجه أنه لا يطهر إلا بالشب والقرض فقط، هذا الأصل، أنه يجب أن يشار إلى بعد الحريفة بواو للإشارة للخلاف المذهبي عندنا، أنه الوارد في الحديث أن التطهير يكون بالشب والقرض، فلا يكفي غيره. ولذلك قال ولا يكفي التتريب حاء، والتشميس أيضا لنا وجه، لنا وجه أن التتريب والتشميس يكفي، ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على أقيس الوجهين، لأن أثناء الدباغ إما أن يكون الدباغ بطاهر أو بنجس، فإن كان بالطاهر فيقول لا، يعني فيه وجهان، أقيس الوجهين وأولاهما، والاعتماد عليه أنه لا يجب استعمال الماء في أثناء ذلك الدباغ. أما إن كان بشيء نجس كذرق الطيور وغيرها فإن العلماء نصوا على وجوب استعمال الماء بعد ذلك. قال ويجب إضافة ويجب إفاضة الماء المطلق على الجلد المذبوح على أظهر الوجهين. قال ثم الجلد المذبوح طاهر ظاهره وباطنه. لو كان هناك اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى بأن يشير للمذهب القديم بقاف والمذهب الجديد بجيم لقلنا الجلود المذبوحة طاهر ظاهر الجلد المذبوح طاهر ظاهره وباطنه قاف واو ميم. لأن لنا قول قديم أنه لا يطهر، وقد مر معكم التفصيل، وأنه يطهر ظاهره لا باطنه، وأنه يحمل عليه اليابسات لا المائعات. ومعنى قول الفقهاء يطهر ظاهر لا باطن، ليس الظاهر مكان الشعر والباطن مكان اللحم كما يتبادر إلى الذهن، وإنما المقصود من قول الفقهاء أن ما وصل إليه الدابغ طهره، وما لا فلا، يعني الظاهر هو ما عند الشعر وعند اللحم يسمى ظاهر، والباطن في الداخل، بحيث لو قطع بدا الباطن. فالظاهر سواء ما كان عند اللحم اللاصق باللحم أو بالشعر هذا كله ظاهر، والباطن المقصود به إذا قطع أو شق فيكون ما بين الظاهر بالظهارة والظهارة بالجهة الأخرى، فهذا يسمى الباطن عند الفقهاء. فكان الأولى أن يشير بقاف واو ميم، مشهور مذهب المالكية وقديم الشافعي، ووجه لنا أنه يطهر ظاهر لا باطن. قال ويجوز بيعه واو ميم خلافا لي المالكية وجها عندنا. لما عندهم النجس لا يجوز بيعه وهو لم يطهر بعد، ويحل أكله على أقيس القولين. هذه مسألة أخرى الآن، الجلد إذا دبغ، الجلد إذا ماتت الشاة أو البقرة أو الجمل مات، أو أي حيوان كان مات، هذا نجس كله الآن. طيب نريد أن ننتفع بالجلد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها، وقال هل انتفعتم بها؟ وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب كيف ندبغ هذا الجلد؟ نخلص أو نسلخ هذا الجلد من على الحيوان، فإذا سلخنا الجلد من على الحيوان يعلق فيه لحم، يعلق فيه لحم، لا شك أنه يبقى لحم في في في في في الجلد. أما لو أنه مذكى، لو كانت مذكى وذبحنا هذه بالتذكية الشرعية، فهذا الجلد طاهر لا يحتاج إلى دباغ، لأن اللحم العالق فيه طاهر أصلا، اللحم العالق في الجلد حين السلخ يكون طاهر ولا إشكال في ذلك، يبس ويصلى ويصلى عليه ولا إشكال، لكن لما مات نجس، فنحتاج إلى الدباغ. ما هو الدباغ؟ أن نزيل هذا الجلد من على الميتة فيعلق فيه اللحم أثناء السلخ، ويبقى الشعر الظاهر أيضا من الجهة الأخرى، فنحتاج إلى دبغه، فيدبغ بأن يزال الشعر وغيره من الظاهر، وما كان لاصقا باللحم من الداخل أيضا يسمى ظاهر، فيطهر هذا الظاهر. يبقى الآن في شيء داخل بحيث لو قطع بموس أو بسكين هذا الجلد لبدأ من الداخل، يعني كيف أمثل؟ لو كان معنا جلد لمثلنا به، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى وقد وصلت المعلومة. الجلد بعد الدبغ الآن بعد أخذه وسلخه وجلده الحمد لله، هذا هو أن يعني تقطع من بسكين أو بموس فيظهر شيء، هذا هو يسموه الفقهاء الباطن، هذا يسمى الباطن. نعم طيب لعلنا نتكلم عن الدباغ ولا الشعر بعد الدباغ. طيب أين كنا؟ الشافعية في المذهب القديم يقولون يطهر ظاهرا لا باطنا، يعني يحمل فيه اليابسات، لكن الماء ممكن يصل إلى الباطن، لو أنه اتخذ شن، وهو المتخذ من الجلود يسمى شن، ويحمل عليه ماء فإنه يصل، قالوا إلى الباطن فيتنجس، لكن هذا غير صحيح، فقالوا يحمل فيه اليابسات لا المائعات، وصلى فيه لا عليه. لنا وجه أيضا بأنه لا يطهر، وقول قديم وهو مذهب المالكية. قال ويحل أكله على قس القولين، هذه مسألة أخرى الآن، هي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، ثم قال بعد ذلك دباغها ذكات، قال ذكاتها دباغها أو دباغها ذكاتها، ما المقصود بهذا الكلام؟ قالوا لما ماتت حرم الأكل لأنها ميتة ولأنها غير مذكة، يبقى الآن نحتاج إلى أن نذكي هذه الميتة حتى يجوز لنا الأكل، فلا يجوز التذكية لأنها ميتة، لكن بالنسبة للجلد يستثنى من الميتة، فننزعه وحتى يحل الأكل فإننا ندبغه، فإذا دبغناه صار طاهرا فيحل أكله. إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إشارة منه ذكاتها دباغها، أنكم إذا دبغتم هذا الجلد فكأنما ذكيتموه، أو ذكاتها دباغها، إذا عرفتم أن تذكوا هذه الميتة فادبغوا هذا الجلد فإنه يحل أكله. هذا المذهب الجديد أنه يطهر حتى يجوز أكله، والقديم رغم أن لنا قول قديم بأنه يطهر ظاهر لا باطن، أيضا لنقول قديم آخر أنه يطهر لكن لا يجوز أكله، وإنما هو كثوب تنجس فلما غسلناه طهر، هذا معناه. كان منجس وهو قريب من الثياب لأنه ثوب الجلد، بل عن ثوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم، ولم يقل هل أكلتم، فيجوز الانتفاع به. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكاتها دباغها ودباغها ذكاتها، هذا معناه أن الميت يلحقها النجاسة، فإذا طهرناه بالشب أو القرط أو بأي شيء يزيل هذه النجاسة فإننا يجوز لنا أن نستعمل هذا الجلد وهو كثوب تنجس، والآن يجوز أن نستعمله ويجوز أن نلبس منه حياك الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولذلك قال أكله على أكثر القولين. هذا ما أدري هل هي ترجيح من المؤلف رحمه الله تعالى على أن أنه يجوز أكله، فيه بعد هو يطهر لا شك، لكنه يطهر كالثوب إذا تنجس ثم غسل فإنه يطهر بعد ذلك، ويجوز استعماله فقط والانتفاع به. أما أنه يعني إشارة من الحديث أو مفهوم الحديث أنه يطهر ويجوز أكله فهذا بعيد، ولذلك بعض الحنابلة رأوا أنه لا يطهر من الجلود إلا مأكول اللحم فقط، والذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فقالوا ذكاته دباغه إشارة منه إلى أنه لا يكون إلا من الحيوان المأكول اللحم. أما المسألة الثانية الآن وهي مسألة العظم والشعر، هو الذي سئل قبل قليل. قال القسم الثاني المتخذ من العظام، والعظم ينجس حاء بالموت على ظاهر المذهب، وقيل قولان كما في الشعر، ولا ينجس واو شعر الآدمي بالموت والإبانة، ولا شعر الحيوان المأكول بالجز قولا واحدا، فإن حكم بأن شعر ما لا ينجس بالموت فالأصح أن شعر الكلب والخنزير نجس لنجاسة المنبت. الشعور إذا أخذت حال الحياة فإنها لا شك أنها طاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا من أوبارها وأصوافها وأشعارها، فامتن علينا بهذا بأنه طاهر ولا يمتن علينا بنجس. لكنها إذا ماتت الميتة وكانت مأكولة أو غير مأكولة هل تنجس بالموت؟ هذا الذي فيه قولان. القول الأول يقول أنها تنجس، والقول الثاني يقول أنها لا تنجس، لأن العظم الشعر لأن الشعر الظفر هذه لا تحلها الحياة، إذا أحرقت إذا قطعت لا يتألم صاحبها، فهي ليس فيها حياة أو موت أصلا أثناء الحياة، فكيف نحكم على أنها ميتة فلا تنجس؟ والقول الثاني يقول لا، هي تنجس وهي تابعة، فهي كسائر الأجزاء. هذا بالنسبة للشعر. أما العظم والراجح والله أعلم أن الشعر يكون طاهرا. أما بالنسبة للعظام فليس المسألة في أقوال، وإنما فيها طرق، فيها عدة طرق. الطريقة الأولى يقولون أنها نجسة قولا واحدا، لأنه يحلها الحياة، فلذلك إذا انكسر العظم تجد الآلام. والطريقة الثانية يقول لا، ليست قطعا بالتنجيس أو قطعا بالطهارة، وإنما على القولين، فيضطرد قولا الشعر بقولا أو بقولي العظام، فيقال بأنه لا يحس أثناء قطع الأظفار إذا زاد مثلا وهو نوع من العظم، ولكنه إذا أخذ وضرب ضربا فإنه يجد الآلام فيه. وكذلك الظل، أما شعر الآدمي فأشار به إلى وجه، أن لنا وجه أن شعر الآدمي ينجس، وهذا وجه ضعيف، والصواب أن شعر الآدمي طاهر، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بشكل عام، قال ولقد كرمنا بني آدم، وتنجيسه بدنا أو شعرا يقتضي عدم التكريم. لكن إذا دبغنا الجلد من الميتة سواء كان مأكول أو غير مأكول، فهل يطهر الشعر؟ أيضا هناك قولان، القول الأول يقول لا يطهر منه شيء، وهذا هو المعتمد في المذهب، والقول الثاني يقول أنه يطهر تبعا للجلد، وهذا الذي ينبغي أن يرجح. أما بالنسبة للكلب والخنزير فإنهما نجسان في حال الموت فلا يطهران بالدباغ سواء كان، إلا أن أن أن قوله تبعا للمنبت، تبعا للمنبت، فكأنه يرى أن أن أن أن ما كان النابت فيه نجسا مثل الكلب والخنزير فكذلك النابت فيه طاهرا بالنسبة للحيوان مع كل لحم وغيره، فكان ينبغي الترجيح ابتداء بأن شعر ما غير الكلب والخنزير أنه طاهر تبعا لأصله. قال القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة، القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء. الذهب والفضة، هل حرم الذهب والفضة كونه ذهب وفضة أم لأمر آخر؟ المذهب الجديد أن الذهب والفضة حرم كونه ذهب وفضة، والعلة فيه قاصرة، وكونه ذهب حر. المذهب القديم يقول لا، إنما حرم الذهب والفضة لأنه فيه نوع من المخيلة يكسر قلوب الفقهاء أو الفقراء، لأنه قالوا الفقهاء هم قريب من الفقراء، هو قالوا الهاء هاء الفقيه هي راء لكنها من شدة الجوع تلوت فصارت هاء. فيا طلاب العلم إذا ابتليتم بالجوع وابتليتم بالفقر فتحملوا، فإن الناس لهم الدنيا ولكم الآخرة بإذن الله تعالى، فإن المنشغل بالعلم لا ينشغل بطلب الذهب والفضة، إنما الذهب من الذهب من الذهاب. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده إلى من عنده فضة. أنتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تهوي النفوس الشريفة والأبية إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيكم من فضله. على أي حال، الذهب المذهب الشافعي القديم الجديد أنه حرم لأنه ذهب وفضة فلا يقاس عليه غيره، فيجوز وإن كان غاليا. المذهب القديم يقول للمخيلة، فيعدي الحكم إلى غيره، يعد الحكم إلى غير الذهب والفضة بالنسبة للاستعمال وغيره. ما حكم شراء ولبس جاكيت جلد مصنوع في غير بلاد المسلمين ولا يعلم نوع الجلد وما حكم الصلاة فيه وكذلك النعال؟ إذا كان قد دبر، إذا كان قد دبر إزالة النجاسة ليس من الأمر التعبدي الذي يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة إذا زالت النجاسة فإننا نستعمله، وقد رجحنا بداية الدرس ما أدري كنت موجود أو غير موجود بأنه يطهر ولا يشترط الشب والقرض، لنا وجه أنه لا يكون إلا بالشب والقرض، وأنه لا يطهر بالتتريب ولا التشميس، ورجحنا خلاف ذلك، وأنه يجوز الانتفاع. ما حكم لبس جاكيت مصنوع من شعر خنزير؟ لا، هذا قولا واحدا عند الشافعية أنه حرام، ويجوز على مذهب المالكية وغيرهم. أما عند الأحناف يجوز على مذهب الظاهرية، يجوز على مذهب الظاهرية قد مر معكم، ورجحه الشوكاني أن جميع الجلود تطهر بالدباغ. ولنا وجه أنه يجوز استعمال جميع الجلود ولو بغير دباغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال. ينبغي أن يشير بأي حرف هنا؟ من يذكرني؟ لو كان قد اصطلح، لكنه لم يصطلح. أنا قلت لو كان المؤلف اصطلح على أن يأتي بقاف للقديم وجيم للجديد، فماذا كان ينبغي هنا؟ قاف، ممتاز ممتاز. القديم، لأنه الأصل من القديم عندهم أنه يكره ولا يحرم. القديم يكره ولا يحرم لأنه لم يحرم لذاته الذهب والفضة، وإنما لأنه يكسر قلوب الفقراء، ولأن فيه المخيلة فقط، وعليه لا يكون شيء من هذا إلى أن يصل لدرجة التحريم. إنما غاية ما في المنع الكراهة فقط. أما الجديد فإنه إنما حرم لعينه، فمتى وجد ذهب أو فضة فلا يجوز فيه الاستعمال ولا الاتخاذ. قال: المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال. قلنا يشير بقاف على الرجال والنساء، ولا يجوز ولا يجوز تزيين الحوانيت بها على الأصح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقاف، إذا قلت المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم، قاف، لأنه يكره ولا يحرم، وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء، ولا يجوز تزيين الحوانيت بها على أصح على الأصح، يعني أصح الوجهين. ولا يجوز اتخاذه واو، ولا قيمة على كسره واو، ولا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت على الأصح، لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص. أنا أذكر هنا أن الإمام الرافعي، لعلي أقرأ لكم ما ذكر الإمام الرافعي في شرح هذه العبارات، قال عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما. هذا لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فنرجو الله سبحانه، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا في الآخرة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يكره استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة. الأواني المتخذة من الذهب والفضة، وهل ذلك على سبيل التحريم؟ قال: وهل ذلك على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه؟ يعني كراهة، كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية؟ هذا المصطلح لا يكون عندنا، مصطلح هو عند الأحناف بالنسبة لي الكراهة التنزيهية والتحريمية، لكن درج بعض الأصوليين على أن يقيسوا ذلك ويطردوه في الفروع، فيقول الكراهة كراهة التحريم، كما في الصلاة في الأوقات المكروهة النافلة يقول يكره، يكره كراهة التحريم، وكذلك لا يكره صوم يوم عاشوراء وكذا، قال كراهة كراهة التحريم. فهنا هل هي كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ ذكر أن في ذلك قولان أو قولين. القول الأول القديم أن هذه الكراهة للتنزيه وليست للتحريم، قال لأن جهة المعنى فيه من السرف والخيلاء. لذلك كما قلت لكم أن الشافعية في القديم جعلوا التحريم في الذهب والفضة إنما هو للمخيلة ونوع من السرف فقط، ولأنها تكسر قلوب المساكين. قالوا ومثل هذا لا يقتضي التحريم، غاية ما فيه أنها الكراهة التنزيهية فقط. وأما القول الجديد أنه على التحريم، وهذا هو الصحيح والمعتمد عند الشافعية، ولذلك قطعوا به حتى أن بعضهم لا يذكر المذهب القديم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص في الحديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم. قالوا لا يرتب الوعيد بالنار عليه إلا لأنها كبيرة، فدل على التحريم. ويستوي في ذلك سواء كان الرجال أو النساء. النساء نعم يجوز للمرأة أن تتزين من رأسها إلى أخمص قدميها، من قمقم رأسها إلى أخمص قدميها بالذهب والفضة، ولا تلام ولا إشكال في ذلك. لكن أن تستعمل مرود مكحلة أو تستعمل ملعقة لتأكل أو تشرب أو تلبس أو شيء آخر فهذا حرام. أما الرجل فيجوز أن يتخذ شيء من الفضة ولا يجوز له أن يلبس الذهب، كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. هذا بالنسبة للاستعمال. لكن هل يجوز الاتخاذ؟ انتهينا من الاستعمال. المذهب القديم الكراهة، والمذهب الجديد التحريم. لما التحريم؟ لأنه حرم لعينه. لما الكراهة؟ لأنها للتنزيه فقط، لأنه غاية ما فيه السرف والخيلاء. طيب هل يجوز الاتخاذ؟ أنا لا أستعمله، سأخذ صحن وأحطه في الجدر مثل الساعة، أو المروحة أحط عليها شوي أطليها شيء بشيء من الذهب، أو نافورة أو أي شيء في البيت مثلا، أو اللابتوب أو الجوال أو شيء وأحطه ولا أستعمله ويكون في البيت متخذ، هل يجوز لي أن أتخذ شيء فيه ذهب وفضة؟ الفقهاء يقولون إذا قلنا لا يحرم الاستعمال على القديم وإنما يكره فقط فيجوز. ولذلك لما في المنهاج لعلكم تذكرون قال ولا يجوز الاستعمال وكذا الاتخاذ، وكذا الاتخاذ على الأصح، يعني جعله الراجح فقط، وإلا عطف ب وكذا. ولما يعطف بكذا لا، سنأتي لهذا، غلاف الهاتف والساعة، سنأتي في الموه وغيره، سنأتي إن شاء الله في الضبة ونتكلم على هذا بالتفصيل. الضبة لعلها تأتي الآن قريب، والضبة هي الذي فيها الخلاف الوضوء في إناء الذهب، نتكلم إن شاء الله عند الضبة لا تستعجل. قريب الضبة الآن موجودة. قال والمضبب في محل يلقى فيه فمشارب محظور، نتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إليه بمشيئة الله تعالى، فلا تستعجل. ما أدري من يتصل علي من أول ما بدأت بالدرس وهو يتصل، كأن هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال الرجال والنساء، ولا يجوز تزيين الحوانيت بها على الأصح، ولا يجوز اتخاذه واو. إذن هناك وجه أنه يجوز الاتخاذ، هناك وجه أنه يجوز الاتخاذ بناء على أنه على الترجيح القديم، بناء على الترجيح القديم أن القديم يرجح الاتخاذ وليس وجهه إنما هو قول قديم، ولا قيمة على كاسره، كأنه مهدر، مهدر لأنه استعمله أو اتخذه يقول. لكن هذا خطأ، هناك وجه أنه له قيمة ولا يتعدى التحريم من الفيروزة، لأنه على الجديد، هذا على الجديد. أما على القديم لا، العكس، يتعدى الكراهة إليه لأنه فيه نوع من الخيلاء وفيه نوع من الأيش السرف أيضا. قال ولا قيمة على ولا يتعدى التحريم من الفيروزج. هنا الآن ينعكس بالنسبة للجديد، لأنه قصروا الذهب والفضة فقط والعلة قاصرة والياقوت، أما القديم لا، قال على الأصح لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص. والمموه لا يحرم على أظهر المذهبين. كيف المموه لا يحرم على أظهر المذهبين؟ يعني كأنه مطلي. ما القول الثاني باتخاذ انه يجوز، القول الاول لا يجوز الاتخاذ، القول الثاني يجوز الاتخاذ ولا شيء فيه. وقد قلنا هذا يختلف، الاتخاذ جائز لكن يزكي، اما الاستعمال حرام. اما الاتخاذ يجوز ان يكون عنده صحن من ذهب لا يستعمله، ان يكون عنده ساعة من ذهب لكن لا يستعملها يجوز، لكن يعني في الحائط مثلا او شيء يزين شيء في السقف في الكذا ما في مشكلة، لكن هذا الذهب يزكي كأنه كنز. اما الاستعمال حرام لانه قد نص على الشرب والاكل. حتى في عندنا قول او وجه انه المحرم فقط الشرب والاكل، اما اذا استعملوا في اي شيء اخر فانه يجوز. الذهب والفضة يعني كأنهم قصروا على اللفظ فقط فجمدوا عليه. هذا بالنسبة للجديد الذي يقول الذهب والفضة لا يجوز الاستعمال فيه. حتى القديم يقول إذا قلنا بالكراهة، الكراهة فقط على الذهب والفضة ما غيره فلا. طيب، فيعد أيضا كما مر معكم الفيروزة على القديم أنه أيضا فيه الخيلاء، والياقوت أيضا فيه الخيلاء فتتعدى الكراهة. الجديد يقول لا، الذهب والفضة فقط دون غيره. الآن معنا المطلي. المطلي هذا وهو المموه بالذهب، قال والمموه لا يحرم لأنه كأنه غير موجود أصلا، كأنه غير موجود أصلا في يعني كأنه ضائع ذائب غير موجود، لم يعرض على النار أصلا فهو غير موجود، فذلك قال لا يحرم، وإنما حرم أن يكون الذهب أو الفضة موجود. أما هذا مموه غير موجود، يعني كأنه يهيأ لك وجوده وهو ليس موجود. لكن القديم على على على على نسق المذهب القديم الذي عد الكراهة لسبب كسر قلوب الفقهاء والفقراء والمساكن وغيره، ينبغي القول هنا بأنه أيضا يكره المموه لأنه موجود أيضا التمويه، موجود أيضا اللمعان. لكن الجديد قالوا نحن قصرنا العلة على الذهب والفضة، غير موجودة إذا لا يحرم. والمضبب في محل يلقى فم الشارب محظور. ما هي الضبة؟ الإناء إذا انكسر، كأس أو إناء قدر أو شيء، كان من أول رحمهم الله ورضي الله عنهم يضببون كل شيء، إذا انكسر القدر، إذا انكسر الكأس، إذا شيء يخيطونه يضببونه. الآن يرموا بالأشياء وهي تستعمل لمدة 20 سنة و30 سنة. الآن يعني يشتري الثوب، المرأة عندنا هنا تشتري الثوب تلبسه ليلة واحدة فقط بعرس، العرس الثاني اليوم الثاني لا يجوز أن تلبسه لأنه يضحكوا الناس عليها، فتشتري الثوب ب10,000 ريال سعودي، ب20,000 ريال سعودي، واليوم الثاني لابد أن تلبس ثوب آخر، إيش يقول الناس عليها؟ هذا هي سفيه وزوجها أسفه منها. يعني وصل البذخ والسرف والسرف والخيلاء والبذخ إلى حد الجنون. كان قديما إذا انكسر الإناء ضببوه، إذا انكسر سووه، إذا النعل خيطوه، الثياب إذا تقطعت رقعوها، إذا الله المستعان. الآن لا الرجال عندهم عقول ولا النساء عندهن ترشيد. على أي حال، الضب هو أن ينكسر إناء فيضبب، يعني يلحم مكان اللحام، إذا انكسر شيء يلحم، يكون من خشب أو من حجر أو يعني. أما الزجاج خلاص، إذا كان من زجاج فهذا تلبس لباس الواحد طوال العمر، ألبسها الله ثياب العافية. المقصود بالذهب عيار 24 أم أيضا أي ذهب إن شاء الله حتى يكون أقل من ذلك وأكثر، أي شيء فيه ذهب فإنه لا يجوز استعماله أصلا، استعمال لا يجوزه أبدا. المموه غير الخليط، مموه يعني كأنه غير موجود أصلا، مموه يعني كأنه غير موجود أصلا، ولذلك قالوا يجوز استعماله أصلا لأنه غير موجود، يعني موه هيئ لك وجوده، هو غير موجود أصلا. الآن الضبة، قلنا الضبة هي عبارة عن تلحيم، ممكن الضبة عبارة عن تلحيم مكان الكسر والشعر، هل يجوز؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة استعمال الضبة، الضبة إما أن تكون صغيرة أو تكون كبيرة، وإما أن تكون لحاجة أو لغير حاجة. فإن كانت الضبة لحاجة، إن كانت الضبة صغيرة لحاجة فلا كراهة، صغيرة لغير حاجة تجوز مع الكراهة. إن كانت الضبة كبيرة لحاجة جازت مع الكراهة، وإن كانت كبيرة لغير حاجة حرمت. هذا التقسيم الرباعي، صغيرة لحاجة مكروه، صغيرة لحاجة غير مكروه، يجوز استعمالها بغير كراهة، صغيرة لغير حاجة يكره استعمالها ولا يحرم، كبيرة لحاجة يكره استعمالها ولا يحرم، كبيرة لغير حاجة يحرم استعمالها ولا يكره. هل هذا في الذهب والفضة فقط أم في الفضة؟ الخرسانيون المراويزة يرون أن هذا مضطرد سواء كان بالذهب أو بالفضة، لأن أساس وأصل الدليل الاستعمال وغيره إنما كان واردا في ذهب الذي اتخذ أنفا من ورق أو أنتن أنفه فجوزه الرسول صلى الله عليه وسلم أن اتخذه من ذهب أو فضة، قال الأنملة السن هذه جائزة، فقالوا عدوا إلى الضبة. وإن كان أساس قدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكأس الذي انكسر إنما سلسل بالفضة اللي كان عند أنس، إنما سلسل بالفضة فقط، فمن رأى أنه لا يجوز إلا بالفضة رأى إلى هذا الكأس وقال هذا فقط في فضتي، ومن رأى أنه يجوز سواء بالذهب والفضة عدوا. فالمراوزة وعليه مال الرافعي رضي الله عنه على أنه يقول سواء هذا التقسيم بالذهب أو بالفضة، والنووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يرى أن هذا التقسيم فقط في الفضة وليس بالذهب، وهذا هو ما مال إليه البغداديين العراقيين. العراقيون يقولون هذا التقسيم فقط بالفضة وليس بالذهب والفضة، أما الذهب فيحرم مطلقا، وجزم به الشيرازي. انظر إلى هذه المسألة الآن، الشيرازي كأنه وحده الذي رجح التحريم، فجعلوه هو قول الجمهور، قطع به الجمهور مع أنه قول الشيرازي، والآخرون قطعوا به الجواز وجعلوه هو الضعيف. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أرى أنكم قد بدأتم تتعبوا شوي، وأرى الدكتور وائل تعب كثيرا، وكثير الشيخ أحمد الحلاوي تعبان أيضا، والشيخ أحمد زد كثير، أراكم تعبانين. اسأل الدكتور وائل، الحمد لله، اسأل الدكتور وائل متى شرح المهذب، اتفقوا على شرح المهذب وإكمال الأصول. يا الله، اتفقوا مكان، نقف إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اتفقوا إذا أردتم أن تتفقوا على وقت للمهذب ووقت لتكملة الأصول فما عندي مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الموعد اللي أعطيتكم إياها ما عندي غيرها، لأن يوم الأحد أخذت لبعض الدكاترة مشايخ ودكاترة من الجامعة الإسلامية، جامعة طيبة لهم درس يوم الأحد، ومشايخ آخرون أيضا أخذوا يوم الاثنين ويوم الاثنين قبلكم، قبلكم الآن في درس، وآخرون أيضا أخذوا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء أيضا قد أخذ خلاص، ما بقي إلا السبت والجمعة. الأصل أنه ما في درس، لكن أنتم أخذتموه ما أدري كيف. الدكتور وائل رغم أنه يعرف أنني مشغول هذا اليوم، لأنه الخميس كان الخميس والجمعة للأهل، فرجعت الجمعة والسبت وعليه درجنا في الحرم، لكن الدكتور وائل أخذ ما كان سابقا فمر عليه فقال السبت، وأنا ما كنت أدري فأخذ مني السبت لكم، فيكفي الليل دون الضحى. كانت ايامكم، لكن قد بعد اجازه كانت الخميس رجعت السبت، خلاص المفروض كان يتغير ايضا، لكن انتم على المذهب القديم لا شك، ما في مشكله. هل هناك، ارجع الى المصطلحات، وجه وقول وطريق، هذا يعني الفرق شاسع جدا، اذا لم تاخذوه الطلاب كلكم فاننا في الدرس القادم نبين لكم هذه الفروقات، والا فارجعوا الى الدروس المرفوعة من قبلنا، بينت هذا في المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.